بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأميرنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه وأنارها بنور الإيمان والتقوى، وجمعني وإياكم تحت ظل عرشه ومستقر رحمته، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أشكركم على هذه الثقة الغالية، حيث هذه الدعوة في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر العظيم، شهر شعبان لعام 1415 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم إن موضوع هذه الليلة سيكون تحت عنوان حقيقة الاتباع. أولا، مقدمة لا بد منها. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا في كلمات قصيرة حقيقة الإيمان وحقيقة الدين، ويفرق تفريقا حاسما بين الإيمان والكفر في جلاء لا يحتمل الشبهات. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن حب الله سبحانه وتعالى ليس دعوى باللسان ولا هياما بالوجدان، إلا أن يصاحبه ذلك الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على هداه وتحقيق منهجه في الحياة. وإن الإيمان أيضا ليست كلمة تقال ولا مشاعر تجيش ولا شعائر تقام، ولكنه طاعة لله والرسول وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، يقول: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأعماله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عن الآية الثانية: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي تخالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين. يقول: يدل ذلك على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله. ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد، يقول: ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس مجرد المعرفة فقط، ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والالتزام، أو التزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. أيها الأحباب الكرام، إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها، حقيقة الطاعة لشريعة الله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى كتاب الله، وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام، توحيد الألوهية التي لها وحدها الحق أن تعبد الناس لها وتطوعهم لأمرها وتقودهم لشرعها وتضع لهم القيم والموازين التي يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها، ومن ثم توحيد القوامة التي تجعل الحاكمية لله وحده في تدبير أمر الكون كله، وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير. نعم، ما أحوجنا اليوم إلى من يرد علينا إيماننا بأنفسنا وثقتنا بماضينا ورجائنا في مستقبلنا. إن الأمة اليوم بحاجة إلى من يرد عليها إيمانها بهذا الدين التي تحمله اسما وتجهل كنهه، وتأخذه بالوراثة أكثر مما تأخذه بالمعرفة. ثانيا، عزلة وجدانية. لا أحسب أحدا نال من الحب والإعجاب ما ناله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن أتباعه من المؤمنين لا يمنعهم من تقديسه شيء إلا نهي الله لهم أن يتوجهوا بالعبادة والتقديس لأحد سواه، بل حتى أعداءه صلى الله عليه وسلم ومحاربيه الذين ناصبوه العداء زمنا طويلا نجد أن الغالبية العظمى منهم لم تملك نفسها من الإعجاب بشخصه بغض النظر عن دينه، فقالوا عنه إنه رجل عظيم، وقالوا إنه يملك من الصفات التي تحبب إليه الناس. نعم، لا أحسب أن أحدا نال من الإعجاب ما ناله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنني أحسب أن كثيرا من المسلمين وخاصة في هذه العصور الحديثة لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره حتى وهم يتوجهون إليه بالحب. إنه حب نعم، ولكنه حب سلبي ليس له صدى في واقع الحياة. إن صورة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء المؤمنين المسلمين لتعاني عزلة وجدانية عميقة. نعم، إنه هناك في أعماقهم، بل في أعمق أعماقهم، نورا يشع وسنا يسطع وشعاعا متألق وروحا سارية، ومع ذلك كله فإنه ليست حقيقة واقعة. إنه لا يتعدى أن يكون حقيقة صوفية منعزلة في الوجدان ليس لها أي تأثير في الواقع، ليست صورة حية متحركة في واقع الحياة شاخصة بلحمها ودمها وأفكارها ومشاعرها وتنظيماتها وتوجيهاتها وهدمها وبنائها وماديتها وروحانيتها. وهذه العزلة أيها الأحباب الكرام لم تتم في يوم وليلة، وإنما أجيالا متطاولة مضت قبل أن تتم العزلة في صورتها العنيفة التي تقوم اليوم في قلوب المسلمين. فقد كان الحكم في البلاد الإسلامية رغم بعده التدريجي عن روح الإسلام يقوم باسم الإسلام، وكان المجتمع إسلاميا رغم فساد الحكام. أما العزلة الحقيقية الكاملة الموحشة المرهوبة فقد تمت وأحكمت حلقاتها حين بعد الحكم والمجتمع كلاهما عن الإسلام، عن اسمه وروحه، وصار الغرب هو الذي يحكم السياسة والمجتمع باسمه الصريح أحيانا، وعلى يد الذين صنعهم أولئك النافرين من الإسلام أحيانا أخرى. وصار المجتمع الإسلامي صورة متحللة فاسدة من الأفكار الغربية عن الحياة، لا هي إسلامية كما كانت، ولا هي نسيج واحد متميز، ولا تملك حتى القوة المادية التي يملكها الغرب، وإنما هي مسخ مشوه لا وحدة له ولا كيان. عندئذ وعند هذه الأمور كلها غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياة، وغاب منهجه صلى الله عليه وسلم، وغابت أفكاره وتوجيهاته وهدمه وبناؤه، وانحصر في مشاعر الناس السلبية صورة من الحب والهيام ليس لها أي تأثير في الواقع الملموس. يا حسرة على العباد، كيف جاز لهم أن يصنعوا ذلك؟ وكيف جاز لهم أن يبددوا أكبر طاقة بشرية في هذا الوجود فينحسروا به في عزلة من الحياة؟ وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يصنع معه هذا الصنيع؟ الرسول الذي كان طاقة حية متحركة فعالة في المجتمع، الرسول الذي كان كله حياة في واقع الأرض يصبح معزولا عن واقع الأرض، وممن؟ من أحبابه ومن أتباعه. لو عاش محمد صلى الله عليه وسلم في صومعته مثلا، ولو كان فيلسوفا ممن ينشئون الأفكار ويعجزون عن التنفيذ، لو كان ممن يحدثون الناس عن الأحلام الجميلة والمثل الرفيعة ثم لا يبين لهم في واقع الأرض كيف يكون الطريق، لو كان شاعرا، لو كان كاهنا، لو كان شيئا من ذلك، لجاز لنا أن نحصره في القلوب ويكون له ذلك الحب المجرد وذلك الإعجاب النظري، ثم لا نلتفت إليه ونحن نواجه عالم الواقع ونضرب في مناكبه. ولكن الحقيقة أكبر من ذلك. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا كيف نضرب في مناكب الأرض، وهو الذي أمسك المعول بيده صلى الله عليه وسلم فهدم الباطل وبنى بدلا منه صرح الحق، هو الذي صلى الله عليه وسلم حارب وجاهد وشيد الدولة لنا لبنة لبنة حتى قام ببنيان شاهق لا يطاوله بناء على الأرض، هو الذي أحدث تلك الانقلابة الكبرى في النفوس ونقلها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هو الذي حرر الفكر من رق العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، وحرر النفوس من ذل الهوان والربوق للطواغيت في الأرض. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بكل هذه الأمور، فأي جرم أعظم من تبديد هذه الطاقة البشرية الكبرى وحصرها داخل القلوب وداخل الوجدان ثم لا يكون لها ذلك التأثير على الواقع. إن أمة الإسلام ارتكبت أكبر جريمة أو أكبر جريمة عندما حصرت النبي صلى الله عليه وسلم في وجدانها ولم تجعله سلوكا يمشي على الأرض ولم تتحاكم إلى شريعته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثالثا: آيات في الطاعة والاتباع. وهذه أيها الأحباب الكرام حشد من الآيات كلها تعطينا دلالة واضحة لا تدع مجالا للشك أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب، وأن النجاح والفلاح والنصر والتمكين إنما يكون باتباعه عليه الصلاة والسلام، وإن الفشل وذهاب القوة والريح إنما يكون بالابتعاد عن منهجه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في مواضع مختلفة في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن هذه الآيات بمجملها تعطينا تلك الدلالة الواضحة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا: حقائق لا بد أن يستوعبها الأتباع. أيها الأحباب الكرام، إن من يريد أن يكون من أتباع الحق ويسير على خطى سيد الخلق لا بد أن يقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم، ويعرف كيف تحرك عليه الصلاة والسلام، وكيف بذل وأعطى وضحى وتحمل وصبر وصابر ورابط حتى بزغ نور الحق وأشرقت تلك الشمس التي أطمست كل عين لا تريد منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كما يجب على المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحصر الاتباع في زاوية ضيقة لا يمكن أن تنفرج، ولا يحصره في أمور دون أمور أخرى، ولا مواضع دون غيرها، ولا أزمنة دون أزمنة. ونحن عندما نطرح هذه الحقائق نريد أن نعرف كيف سار النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير، وكيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المنهج، وكيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم صرح الإسلام ذلك الصرح الشامخ الذي كما قلنا لم يطاوله بنيان على هذه الأرض، ثم نعرض حقيقة اتباعنا كما سنعرف في هذه السطور وفي هذه الحقائق. الحقيقة الأولى تحت عنوان محطم الطواغيت. الذي يتتبع سيرته صلى الله عليه وسلم يدرك أنه ما من إنسان حطم الطواغيت مثل ما حطمها محمد بن عبد الله، سواء كانت هذه الطواغيت في عالم الضمير أو في عالم الواقع. لقد كانت رسالته صلى الله عليه وسلم ثورة تحررية كاملة للإنسانية، شملت جوانب الحياة الإنسانية كلها وحطمت الطواغيت على اختلاف أسمائها في هذه الجوانب جميعا. كانت ثورة على طاغوت الشرك بالله في عالم العقيدة، ثورة نزهت الذات الإلهية تنزيها مطلقا في أن يكون له شركاء سبحانه وتعالى. وطاغوت الشرك هذا طاغوت ضخم، طاغوت قد ضرب بأطنابه في باطن الأرض، بل أن البشرية حتى يومنا هذا لتعاني أشد العناء من هذا الطاغوت العظيم، رغم كثرة الرسالات والرسل، كثرة الرسالات التي ما جاءت إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وكثرة الرسل الذين يتفقون ويريدون أن يصلوا إلى هدف واحد، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وكلما انحرف الناس عن الإدراك الصحيح لدين الله سبحانه وتعالى الخالد، التقوا بطاغوت الشرك في صورة من صوره الكثيرة، وما التحاكم للدساتير والقوانين الوضعية إلا صورة من صور الشرك الكثيرة التي امتدت في مثل هذه الأيام. وكانت ثورة على طاغوت التعصب في كل صوره وأشكاله، مثلا طاغوت التعصب للجنس واللون، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم وحدة الأصل الإنساني، وحطم طاغوت العنصرية البغيضة، وقرر أن هنالك مقياسا واحدا للأفضلية، لا يرجع إلى لون، ولا يرجع إلى نسب، ولا يرجع إلى أصل، ولا يرجع إلى لغة، وإنما يرجع إلى التقوى والعمل الصالح. وهذه الأعمال إنما هي أعمال شخصية بحتة، ليس لها دخل بلون، وليس لها دخل بجنس، وليس لها دخل بأصل، إنما يقوم به الإنسان على اختلاف لونه أو شكله أو أصله أو لغته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وهذا التعصب قد ضرب في أطناب الأرض، فالتمييز العنصري مثلا في أفريقيا، ما زال السود حتى يومنا هذا يعانون ويتجرعون مرارة التمييز العنصري الذي عانوه من الرجل الأبيض الذي ظن أن له السيطرة وله الحيادة وأن فيه دم يسير أفضل من دماء أولئك السود. بل حتى في أمريكا التي تدعي حقوق الإنسان وتدعي أنها صاحبة النظام العالمي الجديد، ما زال الزنوج وما زال الهنود الحمر الذين يسمونهم وما زال السود يقعون تحت وطأة التمييز العنصري. وما أحداث كاليفورنيا الأخيرة التي مضى عليها سنة أو يزيد إلا دليل لذلك العذاب وذلك الجحيم الذي يقع على أولئك النفر أو ذلك اللون الذي ما وجد من عدالة الإنسانية التي يدعيها الأمريكان أو يدعيها العالم الغربي باسم التحضر وغيره. بل حتى إسرائيل التي هي الآن شوكة في جسد هذه الأمة، ما زالت تحتل أجزاء من بلاد المسلمين ومن أراضي المسلمين، وشعارها أو تعتمد على أسطورة الشعب المختار، شعب الله المختار، سلمان منا آل البيت. لقد حطم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات كل عصبية للغة أو لأصل. يا بلال إني سمعت خشف نعالك أمامي في الجنة، حطم بها النبي صلى الله عليه وسلم كل تعصب للون. أعيرته بأمه يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يحطم ذلك الطاغوت، طاغوت التعصب في كل صوره وأشكاله. وكانت ثورة على التفرقة الاجتماعية والنظام الطبقي. أحبابي الكرام، إن أصعب أمر كانت تواجهه قريش هو تحطيم الفخر والأنساب والاعتزاز بالآباء والأجداد. إنه لم يخفى عليهم سخف أصنامهم ولا سذاجة اعتقادهم، ولم يخفى عليهم أيضا أن ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير، ولكنهم دافعوا هذا كله بكل ما يملكون من قوة. لماذا؟ لأنهم علموا أن ما يدعوهم إليه هو تحطيم سيادتهم وفوارقهم واعتزازهم بأنسابهم ومقوماتهم الموروثة والتي تمثل الطبقية بأعنف معانيها. وما أحوجنا اليوم إلى هذه المعاني التي عادت وترسخت في نفوس كثير من الناس حتى ظنوا أنهم فئة دمها أفضل من دماء الغير، وأن لهم الحق في الحكم دون غيرهم، وأن لهم الحق في الملكية، وأن لهم الحق في التجارة، وما سواهم ليس له أي حقوق. لقد كان الحجاج يقفون في عرفات ويفيضون منها، وكانت قريش تقف في مزدلفة وتفيض منها ولا تشارك الحجيج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ذروة قريش ليقف مع الحجيج في عرفات وينتقل منها، وجاء الله سبحانه وتعالى ليحقق هذا المبدأ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وكانت ثورة على طاغوت الظلم والبغي والطغيان، ثورة جردت الحكام والسلاطين من كل امتياز ومن كل سلطان، لأنها ردت الأمر كله في التشريع لله سبحانه وتعالى، الأمر كله للأمة في اختيار من يقوم على تنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى. إن هذه الثورة بيّنت لنا أنه ليس من حق فرد ولا من حق جماعة ولا من حق أسرة ولا من حق طبقة أن تتحكم في الآخرين، بل أن الحاكمية كلها لله سبحانه وتعالى وحده، وليس لأحد أن يشرع إلا استمدادا من شريعة الله سبحانه وتعالى. وحين يصدر حكما يحس المحكوم أنه ليس خاضعا لحكمه أو مشيئة أحد، إنما هو خاضع لله، ومن هنا تتساوى الرؤوس وترتفع الهامات جميعا، لأنها لا تحني رأسها إلا لله سبحانه وتعالى وحده. وأما من يقوم على تنفيذ التشريع فإنه لا يشرع، الذي يقوم على تنفيذ شريعة الله سبحانه وتعالى لا يظن أنه يشرع، أو لا يظن أحد أن له حق التشريع، بل ينفذ ويستمد حقه في التنفيذ من اختيار الأمة له. وإنما الطاعة المفروضة له ليست طاعة لشخصه، وإنما هي طاعة لشريعة الله سبحانه وتعالى التي يقوم على تنفيذها، ولا حق له في الطاعة حين يتعدى أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما العدل في التنفيذ فقد بلغ قمة لا تكاد البشرية أن تصلها، فضلا أن تحاولها أو تلقاها. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى محققا لمبدأ العدالة الاجتماعية ومبدأ العدل في الأقوال والأفعال؟ قال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. وكانت ثورة على طاغوت الرق، نعم على طاغوت الرق، ثورة رفعت الرقيق من درجة الحيوانية إلى درجة الإنسانية. فكان الرق في روما مثلا يسامون سوء العذاب، يستغلون في الصباح من أجل أن ينفذوا تلك الأعمال التي يأمرهم بها الأسياد، ثم إذا جاء المساء بعد هذه الأعمال الشاقة كبلوا بالحديد والسلاسل وألغوا في كهوف، وجعلوا عليهم أولئك الشداد الغلاظ من أجل أن يمنعوهم من الخروج، أو حتى يستخدموا أو يقوموا بالدور الذي يقوم به الإنسان. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك الرجل الذي أعلن تلك الثورة على الرق، فجاء صلى الله عليه وسلم وأحدث تلك الانقلابة الكبرى عندما قال: من قتل عبدا قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه، رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الخدم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. صحيح، هذا الحديث صحيح، أورده صاحب مصابيح السنة. بل وكانت ثورة على طاغوت الرجل، نعم طاغوت الرجل وطغيانه على المرأة، ثورة حققت للمرأة وأعطت للمرأة حقوقها الإنسانية في صورة شرعية لا رجعة فيها. إن الإسلام هو الذي أعطى المرأة الحق، لا كما يدعي أدعياء تحرير المرأة، ويريدون أن ينحصر تحرير المرأة بالخروج سافرة، أو بأن تمشي في الشوارع باسم الرياضة، أو تخالط الرجال باسم الوظيفة، أو تتكلم مع الرجال، أو تدخل البرلمانات، أو تفعل ما تفعل وتسير كما يقال على حل شعرها. إنهم يرون تحرير المرأة من هذه الناحية. أين هم من تحرير المرأة من ظلم الرجل مثلا؟ أين هم من تحرير المرأة في إعطائها حقوقها في عوائل وفي أسر لا ينتبهون لحق المرأة الشرعي، سواء في الزواج أو في الميراث أو في غيرها؟ ولقد كانت روما في يوم من الأيام تعقد مؤتمرات وتعقد ندوات وتعقد حلقات لكي تبحث هل للمرأة روح أم لا، هل المرأة إنسان أم حيوان؟ في ذلك الوقت بالذات كان الله سبحانه وتعالى يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ويقول سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وأذنها صمتها. رواه الشيخان. نعم أيها الأحباب الكرام، هكذا حطم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هذه الطواغيت، وهكذا طرق هذه الأبواب، وهكذا عالج معضلات المجتمع الجاهلي. فهل حقق الأتباع شيئا من ذلك؟ وهل حطموا ما حطمه فيهم؟ وهل طرقوا من الأبواب ما طرقها في زمن تزايد فيه الطواغيت وكثرت الأبواب التي تحتاج إلى طرق وانتشرت المشكلات التي تحتاج إلى علاج؟ الحقيقة الثانية: لا حجة لكم أمام الله سبحانه وتعالى. إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه وتضحياته قطعت على الأتباع كل حجة يمكن أن يزينها الشيطان لتدلى في سبيل التقاعس والنكوص عن حمل الدعوة والسير في طريقها. وإليكم صور مشرقة ودروس عطرة وعبر نيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. أولا: داعية رغم كبر السن. لا حجة لأحد بعد اليوم من أن يدعي أنه قد بلغ به الكبر عتيا وأنه شاب رأسه فلا يستطيع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يلتزم، ولا يستطيع أن يسير في ركاب الدعوة إلى الله وركاب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم بعث على سن 40 صلى الله عليه وسلم، بل وهاجر إلى المدينة وعمره 53 سنة، بل أنه هاجر وهو مطارد مطلوب حيا أو ميتا. ولقد قامت قريش بجميع وسائلها الإعلامية وبجميع رسلها وما تملك من قوة مادية وأغرت السفهاء وأغرت جميع الناس بأن يأتوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة. فأي عذر أمام الله سبحانه وتعالى يقدمه من يقول: كبرت بي السن فلا أستطيع أن أدعي؟ هذا فضلا عن الشباب الذين تقاعسوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن من رجالات الأمة في هذا اليوم نماذج تعطينا دلالة واضحة على صحة اتباعهم لرسول الله رغم كبر سنهم. فهذا الشيخ ابن باز مثلا، أو الشيخ ابن عثيمين، أو فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، أو عبد الرحيم الطحان، أو الشيخ الألباني، أو غيرهم وغيرهم، وابن جبرين وغيرهم من أولئك الرجال الذين شابت رؤوسهم وخرج الشيب في عوارضهم وما زالوا يدعون إلى الله ويقومون بالدروس ويتحركون في المجتمع من أجل نشر دين الله سبحانه وتعالى. ثانيا: حركة دؤوب رغم كثرة التكاليف. وفي هذا قطع لأي حجة سوف يدليها الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى، أن كثرة التكاليف وأن عبء الزوجية أو العيال أو الوظيفة منعه من أن يستمر في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه كان عائقا بينه وبين الالتزام. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وعنده من النساء 9، وعنده من الأبناء بل أن أبناءه ومن أبنائه من يموت بين يديه صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد على قوله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ثم لا يقف ولا ينكسر جناحه ولا ينقسم ظهره ولا يجلس في بيته منزويا من هذه الحوادث المفجعة وموت عمه أبي طالب وزوجته خديجة، وإنما ينطلق صلى الله عليه وسلم بكل قوة وعزيمة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فكان حركة دؤوبة لا تفتر، بل أنه كان يخوض غمار الحروب بعد أن انتقل إلى المدينة وقد تعدى سن 50 وهو يطرق أبواب 60 صلى الله عليه وسلم، ويقول علي: كنا إذا حمي الوطيس استترنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعلناه ترسا صلى الله عليه وسلم. أي قوة وأي حركة وأي نشاط كانت في نفس ذلك الرسول الكريم الذي ينبغي أن يكون قدوة للأتباع في يومنا هذا. ثالثا، استمرار رغم الإيذاء والتهم والشبهات، ولا حجة لأحد أمام الله أن يقف عن طريق الدعوة إلى الله أو السير في ركاب الدعاة إلى الله وأن يقدم ما يستطيع من أجل نصرة دين الله في زمن تكالبت كل الأمم وتكالب كل الحكام وعقدوا المؤتمرات، مؤتمرات الداخلية ومؤتمرات على مستويات القمة ومؤتمرات على مستوى وزراء الخارجية، وكانت من أبرز القضايا التي يطرحونها مكافحة الإرهاب والتطرف. أي إرهاب وأي تطرف؟ ومن هم المتطرفون؟ إنهم حملة مشعل الدعوة إلى الله، إنهم الركع السجود، إنهم الذين يأبون أن تنحني جباههم إلا لله سبحانه وتعالى. فقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، فلقد اتهم صلى الله عليه وسلم بالكذب، واتهم صلى الله عليه وسلم بالسحر، واتهم صلى الله عليه وسلم بالجنون، واتهم صلى الله عليه وسلم بالشعوذة، بل ووضعوا على ظهره سل الجزور وأغروا به السفهاء صلى الله عليه وسلم والمجانين والصبيان حتى أدموا قدمه صلى الله عليه وسلم، بل وحاصروه حصارا اقتصاديا عندما حاصروه في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات لا يجدون الطعام ولا يجدون الشراب، ومنعوهم من النكاح ومنعوهم من البيع والشراء. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهم أكبر من ذلك، اتهم أنه يريد أن يفرق الوحدة الوطنية، وأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يشعلها حربا أهلية. نعم، كما يحدث في مثل هذه الأيام، وكما يتهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عندما يطرحون ذلك الطرح المتميز، ذلك الطرح الذي يسعى إلى التغيير، ذلك الطرح الذي يريدون من خلاله إعادة حكم الله سبحانه وتعالى على الأرض، ماذا يقولون عنهم؟ يقولون إنهم يريدون أن يشقوا الصف، وأنهم يريدون أن يمزقوا الوحدة الوطنية، وإنهم يريدون أن يشعلوها حربا أهلية. وقد قالوا هذا الكلام، إنهم يريدون أن يحافظوا على وحدة الصف أيا كان هذا الصف وأيا كان الذين ينتمون إلى هذا الصف، فهم يريدونها وحدة وطنية، ولو كان في الصف علمانيا، ولو كان في الصف شيوعيا، ولو كان في الصف بعثيا، ولو كان في الصف قوميا، ولو كان في الصف ديمقراطيا، ولو كان في الصف من يكفر بالله سبحانه وتعالى علانية ويلحد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. إذا كانت الحرب الأهلية هي تفريق بين الحق والباطل، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الحرب الأهلية، وقد أشعلها صلى الله عليه وسلم عندما التقى في بدر وفي أحد، التقى الأخ بأخيه، والتقى الأب بأبنائه، والتقى الخال، والتقى الرجل بأخواله وأعمامه، بل أنه التقى الرجل بأبنائه وحدث من القتل. إنهم يرونها أنها حرب أهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يراها حربا تفرق بين الكفر والإيمان. أحبابي الكرام، إن العلمانية في هذه الأيام تطرح مثل هذه المواضيع وتطرح مثل هذه الشبهات ولكن الذي يعود إلى سيرته صلى الله عليه وسلم يجد الرد المناسب على مثل هذه الطغمة التي سيطرت على الصحافة وسيطرت على الإعلام وحجموا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وكتموا أفواههم. رابعا، عفة واستعلاء. لقد صمد النبي صلى الله عليه وسلم أمام مغريات سادات قريش، بل وتفننهم في الإغراء كما يفعل كثير من الحكام في مثل هذه الأيام، يتفننون في إغراء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يعرضون عليهم الأموال ويفتحون لهم المجالات، وها هي الكراسي والمناصب فارغة، ولكن سبحوا بحمدنا ودوروا في فلكنا وخذوا ما شئتم ونالوا ما تريدون. إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لمثل هذه الإغراءات، فقالوا له: يا محمد، إذا كنت تريد ملكا ملكناك، وإذا كنت تريد مالا جعلناك أكثرنا أموالا، وإذا كنت تريد زواجا زوجناك من أجمل بناتنا، وإن كان الذي يأتيك سحر أو كان فيه طب أو كان فيك مرض أو شعوذة فإليك علاج بالمجان. إنهم يعرضون مثل هذه الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مغريات في مثل هذه الأيام تحدث في كل يوم وليلة. لماذا عرضوا على النبي هذه الأشياء؟ وما هو الثمن؟ وما الذي يريدونه؟ كانوا يريدون فقط ألا يتعرض لآلهتهم، ولا يسفه أحلامهم، ولا يتعرض لأصنامهم، فقط ما كانوا يريدون أكثر من ذلك. وها هو الحال يتكرر في مثل هذه الأيام: صلي كيف شئت ومتى شئت، واعبد الله أينما تشاء، وأنشئ اللجان وأنشئ الجمعيات، وافعل ما شئت، واعتكف وادعو وقل ما شئت، ولكن بشرط ألا تتعرض لدساتيرنا، ولا تتعرض لأنظمتنا، ولا تتعرض لما نقوم به من محاربة لله سبحانه وتعالى، ولا تتعرض لأجهزتنا الإعلامية التي ملئت بالفساد والانحراف، ولا تتعرض لما نقوم به من محاربة الله سبحانه وتعالى في إنشاء صروح الربا، ولا تتعرض لسرقاتنا، ولا تتعرض لجرائمنا، ولا تتعرض لفضائعنا، وادع بعد ذلك كيف شئت واعبد الله كيف شئت. ولكن كيف واجههم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه يدوس على مغريات الدنيا ويدوس على هذه الفتن التي عرضوها عليه صلى الله عليه وسلم، وكتب كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم بماء الذهب: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أو أموت فداء لهذا الدين، أو يذهب عنقي أو تذهب رقبتي فداء لهذا الدين. إنها كلمة لا يستمدها النبي صلى الله عليه وسلم من خيال إنسان، إنما هي صورة تنبعث من ذلك اليقين وذلك الإيمان المطلق بالله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لنا شعار أن صاحب العقيدة لا يشترى، صاحب العقيدة الحقيقية لا يمكن أن يشترى، لا بمال ولا بمنصب ولا بجاه ولا بزوجة ولا بامرأة ولا بكأس ولا بغيرها من مغريات الدنيا ومن زينة الدنيا الفانية. الحقيقة الثالثة للأتباع سمات. يجب علينا أن نعلم أيها الأحبة الكرام أن الأتباع ليسوا سواء في إيمانهم واتباعهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: يقول عامة الناس معهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم تحصل شيئا فشيئا إذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى ذلك، فكثير من الناس لا يصلون إلى درجة اليقين، وإنهم ليدعون الإسلام ويدعون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من الناس لا يصلون إلى درجة اليقين، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من قوة اليقين ما يقدمونه على المال والأهل. فمن أبرز سمات الأتباع الحب، ولن يبلغ المسلم درجة الإيمان الكامل حتى يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك عليه قلبه ووجدانه وكل شيء في حياته. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأين نحن من تلك المرأة؟ وكانت هذه المرأة من الأنصار. عندما جاءها ذلك الخبر وتلك الفاجعة وتلك الصاعقة التي لو نزلت على امرأة في مثل هذه الأيام لقصمت ظهرها، وولولت عندما جاءها الخبر بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد، أن الذي مات في هذه المعركة زوجها وأخيها وأبيها، ثلاثة هم ظهرها وسندها وعضدها بعد الله سبحانه وتعالى. نزلت عليها هذه الصاعقة الكبرى، ولكن كيف تصرفت هذه المرأة؟ إن أول ما قالت: وكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير وكما تحبين. قالت: لا والله، لا أهنأ بطعام ولا بشراب حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأته سليما معافى، قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، أي هينة، كل مصيبة تأتي علينا وأنت سالم غانم يا رسول الله، والله إنها مصيبة هينة لا تؤثر فينا. إنها تمثل حقيقة الحب للأتباع لنبيهم صلى الله عليه وسلم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يدعو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، فيقول له: يا عبد الله، أما سمعت ماذا يقول أبوك؟ قال: وماذا يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: صدق يا رسول الله، صدق، والله إنك الأعز وهو الأذل. يا رسول الله، لقد علمت العرب جميعها أنه ليس هناك ولد أبر بأبيه مني، وسوف ترى ما أفعل يا رسول الله. ويذهب إلى أبواب المدينة ويمسك بسيفه شاهرا به بوجه أبيه، فيقول له: والله لا يظلك ظلالها، أي المدينة، ولا يظلك ظله، أي بيتك، حتى يأذن رسول الله. فيصيح ويولول وينادي سادات العرب ويقول: هذا ابني يمنعني من الدخول. قال: والله لا يدخل حتى يأذن رسول الله. فيأتي الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم فيسمح له بالدخول، فيقول له عبد الله ابنه، يقول له: ادخل الآن، ولقد علمت من الأعز ومن الأذل. إن هؤلاء الرجال ليثبتون لنا حقيقة الحب في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من سمات الأتباع التجرد عن كل رأي أو حكم حتى ينظروا قول الله ورسوله في الحكم. قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف السنة. ثالثا من سمات الأتباع الوعي. رحم الله عمر رضي الله عنه عندما قال: لست بالخب، أي المخادع، ولا الخب يخدعني، أي لست بالمخادع، ولكن حتى المخادع، حتى الماكر لا يستطيع أن يخدعني. إن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكونوا أذكياء لا سذجا تنطلي عليهم خطط الأعداء من اليهود أو النصارى أو غيرهم، ممن فروا من دين الله سبحانه وتعالى وحملوا في رؤوسهم وعقولهم أفكارا أخرى. يجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلوا معهم في تلك التحالفات، ويجب أن لا يعقدوا معهم تلك المعاهدات، ويجب أن لا يقولوا تلك المقولة: أننا نمد معهم الجسور. إن هذه الجسور التي طالما مددناها مع أعداء الله سبحانه وتعالى أصبحت ظهورنا هي الجسور، أصبحت ظهورنا جسورا يعبر عليها أعداء الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحققوا مآربهم، ومن أجل أن يحققوا مصالحهم، ومن أجل أن يحققوا خططهم. إن الأولى في مد الجسور كان هذا المد ينبغي أن يكون بين أبناء الصف الواحد، بين أبناء الصف الواحد والهدف الواحد والغاية الواحدة، الذين تفرقوا إلى شيعا وأحزابا، تفرقوا إلى جماعات، وتفرقوا إلى أحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. كان الأولى أن تمتد الجسور بين أبناء الصف الواحد وأبناء الهدف الواحد الذين يسعون إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. ومن سمات الأتباع رابعا الدعوة، فأتباعه صلى الله عليه وسلم أهل دعوة، ليسوا منعزلين عن الواقع، بل هم أهل الواقع وسادته، لا ينشغلون بتوافه الأمور ويتركون الحقائق الكبرى، وهم أهل حق لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهم أهل اقتناع واستقلالية لا تحركهم الجماهير ورأي الأغلبية، ولا تحيط بهم قيود الحزبية، وإنما هم ينشرون منهجا لا فكر رجل ولا رأي جماعة. إن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أهل منهج، إنهم ينشرون منهجا لا ينشرون فكر رجل ولا ينشرون رأي جماعة، وإنما ينشرون منهج الله سبحانه وتعالى. إن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا أصحاب تشهير وليسوا أصحاب طعن في نيات الناس، هذا كذا وهذا من جماعة كذا وهذا عقيدته كذا وهذا فيه كذا، حتى أصبحنا في يوم لا نكاد نجد على حسب نظراتهم وعلى حسب ما يقولون رجلا نقتدي به أو رجلا نأخذ منه العلم أو ننهل منه المعرفة. إن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون الرجال بمعرفتهم الحق، اعرف الحق تعرف أهله. ومن سمات الأتباع خامسا الغيرة، الغيرة من أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أن ينال من منهجه صلى الله عليه وسلم بسوء، أو يشكك في دين الله سبحانه وتعالى، أو يظلم مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض. ولكن أو إنك لتجد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل مجال وفي كل مكان، ويتصدون لكل من يريد أن يغير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهج الله سبحانه وتعالى، وتجدهم يدافعون غيرة وحمية ونصرة لمن وقع عليهم الظلم من المسلمين، تجدهم يحملون السلاح كما كانوا في أفغانستان ويحملون السلاح في البوسنة. ولقد علمنا أن من المجاهدين من وصل إلى الشيشان في مثل هذه الأيام يدافع عن المسلمين وينقذ عقيدة المسلمين من أن يطمسها الروس الملحدين. إنهم يتمثلون ما تمثله حبيب الأنصاري رضي الله عنه عندما وقف بين يدي مسيلمة الكذاب وعلق على أعواد المشانق، وكان مسيلمة يريد منه قولا واحدا أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، فعجز عنه وقطع لحمه وهو ينظر وهو يحس والدماء تسيل، وهو يرى أن لحمه ودمه لحمه يقطع ودمه يسيل وهو لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. فلما عجز منه طلب منه طلبا أخيرا أن يتمنى مجرد الأمنية، يتمنى أن يكون النبي في مكانه الآن، فيقول لا والله إني لا أتمنى أن أكون بين أهلي وزوجتي وأبنائي ويصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة، فكيف أتمنى أن يقطع لحمه مثل ما يقطع لحمي أو يسيل دمه مثل ما يسيل دمي في هذه اللحظة. وفارق الحياة على هذا المبدأ، فارق الحياة على هذا المبدأ. وصدق الشاعر عندما قال يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، روح الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. إننا لا نريد أن تقطع لحومنا أو نتعرض لأن تسيل دماؤنا أو تتناثر أشلاؤنا أو تقطع رؤوسنا وتكسر جماجمنا، ولكن نريد كلمة تقال في أولئك الذين نالوا من منهج محمد صلى الله عليه وسلم، نريد مقالات تكتب أو برقيات ترسل إلى أولئك الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى على صفحات الجرائد في الليل والنهار باسم الحرية وباسم الديمقراطية وباسم حرية الرأي. إنها حرية للرأي ضد الله سبحانه وتعالى وضد محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أراد باسم حرية الرأي أن يدافع عن نبي الله صلى الله عليه وسلم كسرت أقلامه وجفف حبره وكتم أو كتم لسانه وأخرس. سادسا من صفات الأتباع الثبات، فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالمهازيل الذين تعبث بهم الأهواء وآراء الرجال وتيار الكثرة. إن تيار الكثرة وحركة الجماهير لا تحرك صاحب العقيدة، لا تحرك صاحب المنهج، بل أن صاحب المنهج ولو كان وحده يحرك أمة بأكملها. إن العز ابن عبد السلام رحمه الله بائع السلاطين والملوك عندما طرد من بلده خرجت أمة ودولة بأكملها وراءه. إنه رجل يحمل عقيدة ويحمل مبدأ، وكما قيل الحق أو الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. فالبلاء والمحن والضيق شعار يرفعه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه لا بد من الابتلاء ولا بد من المحن ولا بد من الإيذاء. فماذا لو سجننا في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ وماذا لو أوذينا في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ بل وماذا لو قتلنا في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ إن الإيذاء وإن الابتلاء دليل على صحة الطريق. إن الإمام أحمد بن حنبل تحمل محنة السجن، وسجن رضي الله عنه لأنه وقف موقفا ثابتا في فتنة خلق القرآن. بل أن الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله سجن عدة مرات وجلد رضي الله عنه وخرج من السجن ودخل مرة أخرى وخرج ودخل، ولو كان في زماننا هذا لحذرت الصحافة المحلية منه وقالوا إنه خريج سجون لا ينبغي أن تلتفوا حوله. إنما يحدث للدعاة في مثل هذه الأيام من الابتلاءات والمحن لدليل على صحة الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. عندما يسجن الداعية ليس ذلك طعن في منهجه وليس ذلك طعن في أسلوبه، ولكن نقولها صريحة إن الحكام لا يتحملون ذلك الداعية الذي يحمل منهجا تغييريا واضحا، لا يتحملون الداعية الذي ينتقل بالجماهير حركة واضحة نحو التغيير، إنهم لا يتحملون الداعية الذي يدعو إلى الله بوضوح، يعلن الحاكمية بوضوح، ويفضح الأنظمة بوضوح، ويفضح تعدياتهم لحدود الله بوضوح. إنما يحدث للدعاة في مصر أو في غيرها ليس دليلا وليس طعنا على نياتهم وعلى عقائدهم. إنما حدث لسلمان العودة فضيلة الشيخ، وما حصل للدكتور سفر الحوالي، وما حصل لدبيان، وما حصل لغيرهم لا يدل على سوء اعتقادهم ولا يدل على سوء منهجهم ولا يدل على خطأ في مسيرتهم، وإنما لأنهم يسيرون بحركة واضحة نحو التغيير. إن هذا كما قلت لكم في البداية ما لا يريده أعداء الله سبحانه وتعالى. قلت لكم هم يقولون ادعو كيف شئت وانصح كيف شئت وصلي كيف شئت واعتكف متى شئت وانشئ اللجان وافعل ما شئت، ولكن حذاري حذاري أن تنتقد دساتيرنا أو تنتقد أنظمتنا. إن هؤلاء المشايخ وخاصة سلمان العودة وسفر الحوالي ما أدخلوا إلى السجون في مثل هذه المرحلة إلا لقضية تراد، وإلا لأمر يراد في زمن تطبيع العلاقات مع إسرائيل. إننا لا نعرف أحدا تكلم بوضوح في قضية التطبيع مع إسرائيل، ولا نعرف أحدا تكلم بصراحة في وجود الأمريكان في أرض الجزيرة والعرب مثل ما تكلم هذان الشيخان ومثل ما بين هذان الشيخان. فأودعوا في السجون من أجل أن تمر هذه القضية، فهنيئا لهم مرت هذه القضية، ودعاة الله سبحانه وتعالى يقبعون في السجون والمعتقلات وأبناؤهم مشردين مطرودين في كل مكان. إننا لا ندافع عن الشيخ سلمان أو سفر لأنهما من أبناء الخليل، وإنما هذه مدافعة عن كل داعية إلى الله في مصر أو في الجزائر أو في تونس أو في السعودية أو في البحرين أو في عمان أو في كل بلد يحارب فيها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: يا ضعيف العزم، الطريق طويل، ناح فيه نوح وذبح زكريا واقتيل يحيى وجلد الظهور الصحابة والتابعين وقتل عمر وضرج عثمان بدمائه. إن الابتلاء لا بد منه. وصدق محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بل لا بد من البلاء حتى تتمايز الصفوف، تتمايز الصفوف ويتبين الحق من الباطل، ويتبين من جاء إلى صف الدعوة مدعيا ومن جاء إلى صف الدعوة حقيقة يريد نصرة دين الله سبحانه وتعالى. لا بد من الابتلاء ليذهب الزبد ويمكث ما ينفع الناس، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول الله سبحانه وتعالى في نفس السورة بعد آيات قليلة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إن أعداء الله لهم خياران معنا لا ثالث لهما، لهم خياران مع من سار في هذا الطريق سيرا صحيحا واضحا، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان الفتية أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. حلان وخياران لا ثالث لهما، إما أن تسير في ركابهم وإما أن ترجم وأن تؤذى وأن تقتل، وإما أن تسير في ركاب من لا يريد شرع الله سبحانه وتعالى. ومن سمات الأتباع سابعا الأنفة والكبرياء. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب نفوس عالية وأصحاب أنفة وكبرياء، لا تستعبدهم شهوة ولا يطمحون إلى شهرة ولا يستذلهم طاغوت ولا يثنيهم معاداة القريب أو مجافاة الحبيب ما داموا على الحق، لا يعرفون التملق ومسح الجوخ ولا يبيعون دينهم بدنياهم، جباههم تأبى الركوع والسجود إلا للواحد الأحد الفرد الصمد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: انتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه، وعمر بن العاص عن يمينه، وعمارة عن يساره، والقسيسون جلوس سماطين، وقد قال له عمر وعمارة: إنهم لا يسجدون الملك. فلما انتهينا ابتدرنا من عنده من القسيسين: اسجدوا للملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا لله. سجدة تخفض الجباه، ولكن عز فيها مسبح وتعالى، ظنها الجاهلون ذلا على العبد، ولكن تحطم الأغلال. الحقيقة الرابعة وهي الأخيرة تحت عنوان سر الانتصار. إن مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى كان يريد لمحمد بن عبد الله أن ينتصر، وكان يريد لهذا الدين القويم أن يسيطر، ولكن الله لم يرد أن يجعل النصر هينا لينا سهلا ميسورا، ولم يرد أن يجعله معجزة لا يد فيها للجهد البشري ولا وسيلة، إنما جعله ثمرة طبيعية لجهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاده، ونتيجة منطقية لتضحياته وتضحيات أصحابه. فمن شاء أن يعرف كيف انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم فليدرس ذلك في شخصه وسلوكه وسيرته وجهاده، وليعلم أن طريق النصر مرسوم، وأن وسائله حاضرة، وأن أسبابه قائمة. ومن أراد النصر في أي زمان وأي مكان فليجعل قدوته دائما محمد صلى الله عليه وسلم لا غيره. لقد انتصر محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لانتصاره مقومات ثلاث. أول مقومات النصر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر يوم استطاع أن يجعل الإيمان يستقر في وجود الإنسان، عندما صاغ أصحابه على ذلك وجعلهم صورة إيمانية حية، يوم صاغ منهم قرآنا حيا يدب على الأرض، يوم جعل منهم أو جعل من كل فرد نموذجا مجسما للإسلام يرونه الناس فيرون الإسلام. وانتصر محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا يوم أن جعل هدفه أن يصنع رجالا، نعم يصنع رجالا لا أن يلقي مواعظا، وأن يصوغ ضمائرا لا أن يدبج خطبا، وأن يبني أمة لا أن يقيم فلسفة. لقد انتصر يوم صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، وحول إيمانهم بالإسلام عملا، وطبع من المصحف عشرات النسخ ثم مئات النسخ ثم ألوف النسخ، لكن نسخا لم يطبعها بمداد الحبر على صحائف الورق، وإنما طبعها بالنور على صحائف القلوب. وانتصر ثالثا صلى الله عليه وسلم يوم أن جعل لشريعة الإسلام نظاما يحكم الحياة ويصرف المجتمع وينظم علاقات الناس. لقد حرص الإسلام على أن يكون الحكم لشريعة الله سبحانه وتعالى في الحياة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولذلك اختفت بعد هذه الآية أسطورة فصل الدين عن الدولة، لأنه لا دولة بلا دين ولا دين بلا شريعة ونظام. عندئذ انتصر محمد صلى الله عليه وسلم، انتصر محمد بن عبد الله، لأنه نفذ شريعة الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الأحباب الكرام هي مقومات النصر، مقومات نملكها نحن المسلمين في كل جيل وفي كل زمان، مقومات حاضرة بين أيدينا، نملك أن نحاولها وأن نجربها وأن نصل بها إلى النصر الذي قدره الله لمن ينصرون الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى